إنه الخوف من الله يا عباد الله. قال الحافظ ابن حجر طيب الله ثواه: والخوف من المقامات العلية، وهو من لزوم الإيمان. ألم تقرأوا ما قاله الكيان: وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ وإنها هنا شرطية، أي اشترط المولى عز وجل على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخافته سبحانه وتعالى، فإنها هنا شرطية. ثم بعد ذلك يبين المولى عز وجل في محكم آيات الذكر الحكيم أنه ما من مخلوق آمن به سبحانه وتعالى إلا وهو يخشاه، فقال في حق الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. فسبحانه وتعالى تخشاه الملائكة في السماوات والمؤمنون في الأرض، وما من نبي ولا رسول إلا وهو يخشى المولى عز وجل. قال رب العالمين: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فدلت الآية على أن ما من نبي ولا رسول إلا وكان يخشى المولى عز وجل، وما من ملك في السماوات إلا ويخشاه سبحانه وتعالى. وكذلك وجب على كل مؤمن، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يخشى المولى عز وجل. فكلما ازداد العلم بالله ازدادت الخشية من الله. ألم تقرأوا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ولقد جاء الخوف في القرآن على خمسة أوجه، أي بخمس معان. فجاء الخوف في القرآن بمعنى القتل، كما في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أي ولنبلونكم بشيء من القتل والجوع. وجاء الخوف بمعنى القتال، كما في قوله تعالى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف صدقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أي فإذا جاء القتال وإذا ذهب القتال. وجاء الخوف بمعنى العلم، كما في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي فإن علمتم ألا يقيما حدود الله. وجاء الخوف بمعنى الخشية، كما في قوله تعالى: تتشافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أي يدعون ربهم خشية وطمعا في رحمته سبحانه وتعالى. وأخيرا جاء الخوف بمعنى التيقظ أو اليقظة، كما في قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أي يأخذهم على يقظة منهم فإن ربكم لرؤوف رحيم. فجاء الخوف في القرآن على خمسة أوجه، أي بخمس معان. وللخوف من الله أسباب وعلامات ونتائج ندور اليوم الله. فكم أحوجنا في مثل هذه الأيام لمثل هذه الكلمات التي تكتب بحروف الذهب على صفحات النور. الربا 72 باب. أن هذه الأبواب أي في فعله وعقابه مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. وأرض الربا أعلى هذه الأبواب على الإطلاق. استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بأن يخوض في عرضه فيغتاب وينم ويشهد عليه زورا أو يكذب عليه أو يكذبه. إنه لسان وعظيم فعل اللسان يا عباد الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر بأن نتحرى الصدق ونبتعد عن الكذب لما فيه من آفات وعقاب. قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما تقوله الآن مدون على كتفيك يا عبد الله. فاختر لنفسك أي كلام تقول، واعلم أنك عنه موقوف مسؤول. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عود لسانك الخير تحظى به، إن اللسان على ما عودت معتاد. أول الأمور اللسان، ثم قال بعد ذلك القلب. هذه المضغة. المولى عز وجل يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى القلوب ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولو تدبرنا الآية لوجدنا عجبا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ولم يكن آذان يعقلون بها، ولم يكن أبصار يعقلون بها، ولم يكن عقول، إنما قال قلوب يعقلون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا دليل على أن القلب إذا صح صح البدن بأجمعه، وإذا فسد فسد البدن بأجمعه. وهناك فرق بين البصر والبصيرة، فالبصر منتهاه حتى يحجبه حاجب، أما البصيرة فهي من الرحمن. وترى عبدا من عباد الله يقال هذا يرى بنور الإيمان، لأن القلب عنده قد تعلق بمسبب الأسباب، فجعل القلب في عبادة الرحمن. إنه القلب. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات. إلى أن قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إنه القلب يا عباد الله. ثم بعد ذلك قال: والنظر أي العين. وعنها يقول المولى عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمر من المولى عز وجل عن حفظ العين عما حرم سبحانه وتعالى. ولنعلم جميعا يا عباد الله أن ما من عبد إلا وهو آتي نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ولا عجب. والدليل ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، أي واقع فيه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، واللسان يزني وزناه الكلام، والقدم تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق كل ذلك أو يكذبه الفرج. لا يقام حد إلا بعد الإيلاج، أي تمام وقوع الزنا، حتى لا يفهم الحديث على غير محمله. فإن كفارة من وقع بالنظر أو اللسان أو العين أو السمع الاستغفار والتوبة للواحد القهار. أما من وقع في الزنا وجب على ولي الأمر إن علم أن يقيم عليه الحد، وإلا فليصمت وحسابه على الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فما من عبد إلا وهو مدرك حظه من الزنا. ولنعلم جميعا يا عباد الله أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لنا أقصر طريق يؤدي إلى الجنة في حديث في كليمات، روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنه. من يضمن لي ما بين لحييه اي اللسان عما يغضب الرحمن، وما بين فخذيه اي الفرج عما حرم رب العالمين، اضمن له الجنه اي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والضمانه برحمه ارحم الراحمين. فكل المصائب تبدا بالنظره الحرام، وما من رجل وقع في الزنا الا وقد بدا بالنظره الحرام التي حرمها رب العالمين من فوق السبع دماء. ولله ضرب من قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومضغم النار في مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك سهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذو عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. يصر وحشته ويضر مهجته، لا مرحبا بسرور قد جاء بالضرر. اللسان، القلب، العين، البطن، رابع الأمور البطن وما حوى من حرام وحلال. قال رب العالمين: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال رب العالمين: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. البطن وعاء الجسد، ومنها ينبت. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من الحرام فالنار به أولى. وتراه يتعجب صلوات ربي وسلامه عليه مما من الذين يأكلون الحرام فقال رب العالمين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغضب يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وهنا تعجب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الذي امتلأت بطونه الحرام وأكلا للحرام وظلما للعباد، ثم يتضرعون لرب العباد أن يتقبل منهم الدعاء، فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وقد تعجب من فعلهم، فقال: وأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجيب المولى عز وجل لمن امتلأت بطونهم بالحرام؟ اللسان، القلب، العين، البطن، ثم بعد ذلك اليد والقدم. قال رب العالمين: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. تشهد الأعضاء، اللسان، الجلود، اليد، القدم، العين، الشعر، ما من عضو إلا وسيشهد عليك يوم القيامة. جلس المصطفى صلى الله عليه وسلم بين ظهراني أصحابه، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: أتدرون مما أضحك؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من مجادلة يوم القيامة. يقول العبد لربه يوم القيامة: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول المولى عز وجل: بلى. فيقول العبد: يا رب، فلا أرضى على نفسي شهيدا اليوم إلا مني. أي لا يقبل العبد العاصي شهادة أحد يوم القيامة عليه أو له إلا منه، ظناً منه بأن الجوارح والأعضاء ستشهد له. فيقول المولى عز وجل له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالملائكة عليك شهودا. ثم يختم على فيه، يغلق الفم، ويقول المولى عز وجل للجوارح: انطقي، فتنطق بخبر الله بعمله، فإذا به يقول لجوارحه: سحقا لكم وبعدا، فعنكن كنت ظلاما، بعدا لكم وسحقا، فعنكن كنت ظلاما. السهو الحرام ملأ البطن بالحرام، صار وراء الملذات والشهوات، ووقع في الزنا والعياذ بالله. امتدت يديه إلى الحرام، ومشى إلى الحرام، وساعد على إفشاء الحرام، وما ترك من لذة ولا متاع ولا متعة هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف به الله تعالى الامه. فاللهم اجزني عنا خير ما جزيت نبيا عن امتي ورسولا عن دعوتي. ثم اما بعد، ذكرت الاعضاء: اللسان، القلب، العين، البطن، اليد، القدم. وبقي اهم هذه الامور الا وهي الطاعه، التي بها يجمع العبد هذه الجوارح لطاعه رب العالمين. فمنوط بالعبد ان يسخر اليد والقدم والعين واللسان وسائر الأعضاء إلى مرضاة رب العالمين. يقول رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وبين سبحانه وتعالى قدر وجزاء من أطاعه فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنها الطاعة، طاعة المولى عز وجل. فمن أطاع رب العالمين ضمنت له الجنة. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إنها الطاعة، أي العبادة. والعبادة لا تصرف إلا لله رب العالمين. وينبغي على العبد أن يجعل عبادته لله خالصة، بلا رياء ولا نفاق، بلا شرك أصغر أو أكبر. لأن المولى عز وجل لا يتقبل عمل أشرك فيه العبد معه غيره سبحانه وتعالى، فحين ذاك يحبط العمل. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم غلام يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم وهذا درس يعلمنا إياه المصطفى صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. لما يا رسول الله؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالمولى عز وجل قد قدر المقادير للعباد قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة حينما خلق القلم، فقال للقلم اكتب، فإذا بالقلم يقول يا الله وماذا أكتب، فإذا بالمولى عز وجل يقول للقلم اكتب ما هو كائن ويكون إلى يوم يبعثون. فسبحانه وتعالى هو الذي ينفع ولا يقع ضرر إلا بمقدوره سبحانه وتعالى، لأنه لن يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. قال رب العالمين: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فلقد انتهت المقادير وقدرت قبل بدء الخليقة بخمسين ألف سنة، فلما الرياء ولما النفاق؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فسبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين عن الذين يراءون. ألم يعلموا بأن الله قد أحاط بكل شيء علما؟ فسبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون؟ فسبحان من أمره بين الكاف والنون، يقول بالشيء كن فيكون. سبحان رب العالمين. إنها الطاعة والإخلاص في العبادة والطاعة لله رب العالمين. فحرام حرام على الذين يصلون ويؤتون القربات والطاعات أن يشركوا في أعمالهم مع الله أحد، لأن حين تكس صحبة الأعمال الذين يراؤونهم في الدنيا سيفرون منهم يوم القيامة. فكل من راق سلطان أو حاكم أو كبير أو غني أو ذا عصبة أو ذي عيال، كل ذلك سيفرون منه يوم القيامة، وإن عاش تحت أقدامهم في الدنيا أو عاشوا تحت قدميه في الدنيا فسيفرون منه يوم القيامة، كل سيفر. لن تجد معك إلا عملك تقابل به المولى عز وجل. سيفر الأبناء والآباء والزوجات والإخوان والأخوات والأقارب والأحبة والأصدقاء، حتى الذين عشت في خدمتهم سيفرون منك، أو الذي عاتوا في خدمتك يتملقون إليك في الدنيا سيفرون منك، فرار الخائف من الأسد يوم القيامة. حتى الأم يقال لها يا أمة حسنة أبلغ بها الجنة، فتقول للابن يا بني أحوج ما أقول لها اليوم، الذي إن خيرت في الدنيا بين مرضه وموتها اختارت أن تموت، تقول له يوم القيامة يا بني أحوج ما أقول لها اليوم. ما من مرء إلا سيفر، وما من أحد إلا سيجد نفسه وحيدا يوم القيامة، موقوف مسؤول بين يديه سبحانه وتعالى. فهل من تائب يتوب إلى الله يا عباد الله قبل الأخير من الليل نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى بلا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، هو كما أراد لذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ينادي علينا ونحن الفقراء إليه وهو الغني عنا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من ضال فأهديه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك سبحانه وتعالى وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل لينادي علينا نحن العصاة المذنبون، ينادي علينا رب العالمين كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فأقول لمن ظلم نفسه أو ظلم غيره: صارع بالتوبة، صارع بالتوبة، فلا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر، فلربما أنت الآن مصلي ولربما في العصر يصلي عليك، فهل تضمن البقاء إلى الفرد الذي يلي الفرد؟ إنه العمر لا يعلم المنتهى إلا من قدره سبحانه وتعالى. دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لا تلعب، والروح منك وديعه ان اودعتها سترد بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها طار حقيقتها متاع يذهب، فالليل فعلا والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب. انه العمر لا بد وان يكون على طاعه الله رب العالمين، وبان تكون الاعمال خالصه لله رب العالمين بلا رياء ولا نفاق. فلنعلم جميعا يا عباد الله ان العباد لا يملكون لاحد ضر ولا نفع. من ارضى الناس بسخط الله اسخط الله عليه الناس ولو بعد حين، ومن أرضى الله بسخط الناس أرضى الله عنه الناس ولو بعد حين. وإما سيظهر المولى عز وجل براءته في الدنيا إن لم يكن فعلى رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع مال ولا بنون، حتما سينصره المولى عز وجل إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ففروا إلى الله، قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة وعزتي وجلالي: لا أجمعن على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فسبحانه وتعالى أوجب مخافته على من آمنوا به في الدنيا، وأوجب عليهم طاعته سبحانه وتعالى بإخلاص بلا رياء ولا نفاق. قال: اللهم قد بلغت، قال: اللهم فاشهد، اللهم اجعلنا في يومنا هذا من الطائعين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا في يومنا هذا من الطائعين يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هم فاستغفروه واقموا الصلاه.